الفأرة لا تتزوج إلا فأرا. في يوم من الأيام كان ناسك جالسا على ساحل البحر، فمر طائر في رجله فأرة صغيرة، فوقعت الفأرة من رجله عند الناسك، فأشفق عليها ووضعها في ورقة وذهب بها إلى بيته. وفي الطريق خاف أن لا تقدر زوجته على العناية بها، فطلب من ربه أن يحولها إلى بنت، فتحولت إلى بنت جميلة، ثم أخذها إلى زوجته وطلب منها أن تربيها وتعتني بها مثل عنايتها بأولاده. وعندما كبرت البنت سألها الناسك: أصبحت الآن شابة ولا بد لك من الزواج، فمن تريدين أن تتزوجي؟ قالت: أريد أن أتزوج أقوى الأشياء. قال الناسك: ربما تريدين الشمس. فذهب إلى الشمس وقال لها: عندي بنت جميلة وقد طلبت أن تتزوج أقوى الأشياء، وقد قلت في نفسي إن الشمس أقوى الأشياء. فقالت الشمس: أنا لست أقوى الأشياء، إن السحاب أقوى مني، فهو يغطيني ولا يسمح لنوري أن يصل الأرض، ولا أقدر أن أعمل شيئا. ذهب الناسك إلى السحاب وطلب منه أن يتزوج البنت، فقال السحاب: أنا لست أقوى الأشياء، فالريح أقوى مني، فهو يأخذني إلى الشرق والغرب، ولا أقدر أن أعمل شيئا. ذهب الناسك إلى الريح وطلب منه أن يتزوج البنت، فقال الريح: إن الجبل أقوى مني، فأنا لا أقدر أن أحركه من مكانه. ذهب الناسك إلى الجبل فقال له الجبل: الفأر أقوى مني، فهو يحفرني ويعمل بيتا له، ولا أقدر أن أمنعه. ثم ذهب الناسك إلى الفأر وطلب منه أن يتزوج البنت، فقال الفأر: وكيف أتزوجها وبيتي صغير والفأر لا يتزوج إلا فأرة؟ فطلب الناسك من ربه أن يحول البنت إلى فأرة، فتحولت إلى أصلها وتزوجت الفأر.